يا النصر فتايا إن رضت الخيل المضامير صدره فكان له في ذاك بين العلا الصدر فتايا رفعوا فوق العواسل رأسه كأن محياه لداج الورى فجر عسلك عسلك يا هالليلة طويلة عسلك يا هالليلة طويلة طويلة يتودع الخل من خليلة يا ابن والد قرى يا برحيلة حمل له وقع منه ليشيل إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في خطبته في الكوفة قال كلمة مختصرة في اللفظ عظيمة في المعنى. قال عليه السلام: أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. صلوا على محمد وآل محمد. ماذا صنع الحسين بن علي عليه السلام؟ عنوان خطابنا هذه الليلة. والدنيا تتساءل: من هذا الذي فجر كل هذه القلوب والعقول؟ ومن هذا الذي رص كل هذه الصفوف؟ ومن هو هذا الذي جمع الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأطيافهم وطوائفهم على صعيد واحد؟ من هذا الذي ملأ الكوكب كوكب الأرض في مثل هذه الليلة وما بعدها، فضلا عما قبلها، ملأها ذكرا عاطرا تشدو به الأجيال ويفخر به كل إنسان ينشد العزة والكرامة؟ من هذا الذي خلصت له كل هذه القلوب واتسقت له كل هذه الأفئدة؟ مهما ذهب الناس يمينا وشمالا تأتي عاشوراء فتجمعهم على صعيد واحد، مهما اختلفت الأفهام والمدارك والمواقف، ولكن كلها تجتمع على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فهو خط الرجعة، هو رصيد التأمين على الإسلام من جهة وللمسلمين من جهة أخرى. كلما بعدت الإنسانية وشطت يمينا وشمالا عن قيمها ومبادئها، تأتي عاشوراء فتجددها شحنا وتمنحها عطاء وتقويها روحية ومعنوية. من هذا الذي أهاب بالشعوب أن تنهض لتأخذ حقوقها بجهادها؟ فإن الحقوق تؤخذ في الأعم الأغلب ولا تعطى، ولا تؤخذ بردا وسلاما، وإنما غالبا ما تؤخذ بتضحيات وتضحيات جسام. لا يسلب الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. من هذا؟ هو الحسين بن علي. الحسين ريحانة محمد صلى الله عليه وآله. الحسين سبط الرسول صلى الله عليه وآله. الحسين فلذة من كبد علي نفس الرسول، وقطعة وبضعة من قلب الزهراء البتول. الحسين سيد شباب أهل الجنة. الحسين الذي قال فيه صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله فيما يرويه البخاري في تأريخه: حسين مني وأنا من حسين. هذا الذي صنع. طيب ما الذي صنع؟ لكي نعرف ما الذي صنع الحسين عليه السلام لابد أن نتعرف على الآثار المترتبة عليه. لو أنه عكس الموقف ماذا سيحدث؟ لو أن الحسين لم يقف موقف عاشوراء، تأملوا جيدا بدقة، كما يقول القائل: وبضدها تتميز الأشياء. أنت اعكس الأمر وتصور أن الحسين عليه السلام لم يقف موقف عاشوراء، ماذا الذي سيحصل؟ عندها تدرك عظيم صنيع الحسين عليه السلام بموقفه في عاشوراء. ولكي نعرف ماذا سيصنع لو أن الحسين عكس الموقف، لو أنه رضي ببيعة يزيد وأقر للظالمين بما فعلوا وأغضى على تلك المنكرات الكبرى التي لا ترتكب بحق الله فقط وبحق الإمام عليه السلام وأهل بيته، بل ترتكب بحق الأمة. وقد قال سيد العترة علي عليه السلام: إن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وإن أعظم ظلم ظلم الأئمة. أعظم خيانة أن تخون أمة. بل يقول الجواد عليه السلام: سليل الحسين وحفيد الحسين وتلميذه ولو بالواسطة عن طريق آبائه. يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. علي يقول: إن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وإن أعظم الظلم ظلم الأئمة. ظلم الأئمة تارة من باب إضافة الوصف إلى الفاعل، وتارة من باب إضافته إلى المفعول به. إلى الفاعل يعني أن يصدر ظلم من رئيس الأمة، هذا أعظم الظلم. وتارة من باب إضافته إلى المفعول به يعني أن يظلم إمام الأمة، أن يصدر الظلم من الأمة ضد إمامها بالعدل. فقد كان علي عليه السلام يقول على منبر الكوفة: ألا وإن الأمم أمست تخشى ظلم رعاتها. الأمم الرعية تخاف ظلم الراعي في الأعم الأغلب. إن الأمم أمست تخاف أو تخشى ظلم رعاتها، وقد أصبحت أخشى ظلم رعيتي. أنا ما ظلمت أحدا، ولكنهم ظلموني وقصروا في حقي. فأعظم الخيانة خيانة الأمة، وأعظم الظلم ظلم الأئمة. الذي حصل أن الأمة كانت تواجه كارثة عظمى على مستوى قيمها ومبادئها. نظام يزيد مخططه واضح من خلال أقواله وأفعاله، أنه يسعى لهدم قيم الإسلام على مستوى العقائد. قيمة التقوى أراد هدمها في النفوس، والتقوى رأس الأمر وأعظم ما وصى الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، أن اتقوا الله. أراد هدم التقوى وتميع الأمة، ولا سيما جيل الشباب. ولاحظ أن المدينة المنورة كما يروي المؤرخون أشاع يزيد فيها الفساد، وأشاع المغنين والمطربين، وأشاع فيها الخمور والفجور، وكانت هناك أسماء أشبه بما يعبر في هذا الزمان للأسف الشديد عن البعض بأنهم نجوم. ربما يكون بعضهم نجما في الرياضة مثلا، يكون نجما في تقنية جديدة يخدم بها مجتمعه في كفاءة علمية، أكرم بمثل هذه النجوم وأنعم. أما هناك نجوم للأسف الشديد تهدف إلى حل المجتمع وإلى التشيب وإلى الانفلات والتميع وعدم الشعور بالمسؤولية، وتأكيد قيمة أنك تأكل وتشرب وتنام وتترفه إلى آخره، دون لك أن تكون لك رسالة في الحياة، وهذا خطر عظيم. أشاع يزيد مثل هذا المعنى فيما يرويه المؤرخون كابن الأثير وأمثاله في المدينة. لماذا؟ لأن المدينة قمة المركز العلمي والديني للأمة الإسلامية، فإذا انحلت انحل ما سواها، فضلا عن واقعة الحرة التي حصل فيها من هتك الأعراض وسحق النواميس وسفك الدماء، ما تقشعر له الجلود ويندى له الجبين. يزيد كان يمنع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينشر، بل كان يعاقب على من يحدث إلا تلك الأحاديث التي تروق لسلطانه والتي تبارك لسياسته المنحرفة عن قيم الإسلام، أو الأحاديث المفتعلة التي وضعت في مدحه ومدح أمثاله. يزيد كان قد نشر مجموعة فريقا كبيرا من المأجورين لتأويل كتاب الله على ما تشتهي الأنفس، فشاع تفسير السوء والعياذ بالله، شاعت التأويلات الباطلة لآيات الله. مثلا أشاعوا تأويل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. قالوا المقصود به عبد الرحمن ابن ملجم المرادي بقتله عليا. وإذا تولى سعى في الأرض فسادا، أولوها بعلي سلام الله عليه. فتلاعب بالكتاب وتلاعب بالسنة ونشر لكل ألوان الرذيلة والميوعة والتحلل. أضف إلى ذلك كله أنه أشاع ثقافة التسلط رغم إرادة الناس، وهذا مبدأ مرفوض على مستوى الأديان كلها وعلى مستوى شرائع حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان، عقلاء العالم، كان يقهر الآخرين على بيعته وعلى سلطته، من استطاع شراءه بالمال فعل، ومن عجز عن ذلك استخدم معه القوة. يزيد ارتكب من الجرائم والعظائم ما هو أشهر من الأمس وأبين من الشمس. الحسين وجد أن الأمة أمام خطر عظيم، إذا استمر الوضع هكذا يخشى خشية حقيقية على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصفوة الصالحة من هذه الأمة. الأجيال مترابطة ببعضها، إذا انقطعت حلقة من الوسط فقد ماذا؟ انقطع الخط الأصيل. لكي توصل هذا الدين إلى الأجيال اللاحقة لابد أن تكون هنالك حلقات ماذا؟ متصلة، فيها خط سليم في مرحلة واحدة. لو سقطت حلقة من الحلقات انقطع التسلسل وانقطع الخط الأصيل وضاعت الأمة. أراد الحسين أن يحفظ هذا التسلسل، أن يحفظ هذه الصفوة. كيف؟ أن يحفظ الضمير الديني في النفوس، حس المقاومة في النفوس ضد الظلم وضد الضالين الذين يسعون لتحريف عقائد الناس ولهدم قيمهم. كان الحسين عليه السلام حريصا على هذا الخط، هو يعلم أنه سيقتل، أنه سيستشهد، لكن فكر أن المسألة تسوى، أن المسألة تستحق كل هذا العطاء والفداء. لماذا؟ لأنها بتضحيته عليه السلام سيكون درسا، سيكون قدوة للآخرين، كما قال الشاعر: وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. فمن هنا وجدت الحسين عليه السلام قد حملته الغيرة على دينه من جهة، وعلى مجتمعه من جهة أخرى. ولما خطب فيهم قال عليه السلام: أيها الناس، لم أقدم إليكم أنا دون رأيكم، وإنما قدمت إليكم بعد أن وردتني كتبكم ورسلكم تطلبون مني القدوم إليكم، فإن كنتم على ذلك فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. لاحظوا هذه اللياقة العليا والرياضة الروحية السامية وهذا الأفق الإنساني. أولا أنا ما قدمت وحدي، أنتم كتبتم، الآن أيضا أعطيكم فرصة، إذا بدا لكم تغير رأيكم فيه كذلك أنا أرجع ولا أفرض عليكم. هذا يذكرنا بموقف في بيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لما بويع عليه السلام وتمت البيعة أرسل الإمام، لاحظ هل يوجد في ديمقراطيات العالم من هذا النمط شيء أعلى ما تتصوره من إعطاء أو ضمان حق تقرير المصير للأمة، أنها تقرر مصيرها بملء إرادتها. أعظم من قرر هذا الحق هو الإسلام على ألسنة وعلى سيرة قادته من المصطفى صلى الله عليه وآله إلى أهل بيته الكرام عليهم السلام. تمت البيعة، انتهى كل شيء. تدرون الإمام علي عليه السلام في البدء قال لهم: أنا لا أفرض على أحد بيعتي، إذا رغبتم أن تبايعوا غيري أنا ما أفرض عليكم شيئا، هذا المقصود بغيره دعوني والتمسوا غيري. هذا لا يعني أنه ما يعتقد بخلافته وإمامته، لا يعتقد، لكن يقول: لا تتصوروا أنه أنا أحرص على الملك أو أحرص على الإمرة، أنا يهمني صلاحكم وانسجامكم ووحدتكم، فإذا جئتم إلى بيعتي راغبين فأنا عندي شروط كذا وكذا، أن تعملوا بكتاب الله بسنة رسول الله، تسمعوا تطيعوا إلى آخره. فالإمام عليه السلام أولا ما دعا ولا أصر على أحد ولا فرض على نعم أقام الأدلة على أنه أولى بالأمر منذ أول يوم، ولكن الإمام عليه السلام خلقه وسياسته وسياسة أهل بيته أنهم لم يفرضوا أنفسهم على الناس فرضا. مع ذلك الإمام لما يصف بيعته وإقبال الناس على بيعته يقول حتى لقد شق عطفائي من شدة الزحام، ووطئ الحسنان من شدة الزحام. ربما الظاهر أنه وطئ الحسنان من شدة الزحام أنه زحم الحسنان عليهما السلام، لكن بعض الأدباء يقول أن المقصود بالحسنين في لغة العرب كلمة الحسنان تطلق على جبلين، لأن على شخصين لم يطلق هذا الاسم قبل الحسن والحسين سبطي الرسول، لم يطلق على أحد هذا الاسم، لكن اختلفوا هل أطلق على شيء آخر غير الأشخاص. بعضهم قال أطلق على جبلين يقال لهما الحسنان في تهامة والحجاز، وبعضهم يقول أن الحسنين هم الطرفان الفضفاضان من الثوب يعبر عنهما الحسنان، فوطئ الحسنان يعني وطئ هذان الطرفان. على أي حال مهما كان الأمر بيع العظمى وبايع الناس، وبعد ذلك أرسل هنا الموقف العظيم، أرسل عمارا وابن عباس وقال طوفى في الناس كلفهم، ولو كلفكم ذلك أياما تعبون تستحق المسألة، ما أريد واحد نعم يبايعني مكرها أو كارها أو أنه أحرج بايع أبدا. قال طوفى في الناس واسأل وقول هل من كاره، هل من كاره، وأخبروني. رجع قال أبا الحسن ما وجدنا كارها لبيعتك أبدا. الحسين يقول إذا جد شيء تغير رأيكم أنا أرجع، أما إذا لا على رأيكم فنفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. الحسين عليه السلام إذا واسى أمته وقف إلى جانبها. الحسين عليه السلام عمل بوصية أبيه علي عليه السلام ليلة شهادته، تتذكرون هذه الوصية تقرأ علينا سنويا، أول ما بدأ وصيته عليه السلام بعد الشهادتين وما يتعلق بالعقائد قال عليه السلام أوصيكما يا حسن يا حسين وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي أو بلغته وصيتي، يعني الإمام يخاطبنا بذلك نحن مشمولون. بماذا؟ بتقوى الله ولزوم أمره وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما وقولا للحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا درس لعلي ودرس من الحسين عليه السلام أنه وقف إلى جانب أمته في تلك المحنة ووقف إلى جانب دينه ليحفظ قيم الدين، لأنه لو إنه سالم لكان يزيد يتمكن من تحريف قيم الإسلام، من تحريف عقائد الإسلام، من تحريف أحاديث الإسلام، تحريف أخلاق الإسلام. بل صحيح أن الله تعالى قال في محكم كتابه وعظيم خطابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الله يجري الأشياء بماذا؟ بأسبابها، فلا تعجب أن يكون من أسبابها دم الحسين وتضحية الحسين، كما إن من أسبابها تضحية رسول الله صلى الله عليه وآله، جهاد الرسول وجهوده، جهاد وجهود أهل بيته، جهاد وجهود جميع الذين ساروا في خطهم صلوات الله عليهم، هذه كلها مجتمعة ومنها دم الحسين عليه السلام الذي لولاه لم يتم صمام الأمان هذا، لم يتم هذا التأمين على الإسلام وعلى القرآن. فالحسين عليه السلام حفظ لنا أولا الكتاب نصا ومضمونا. صحيح قد يقول قائل الآن التفاسير ما شاء الله بالعشرات، وهناك آراء تفسيرية ضعيفة أو مردودة لا تلتقي مع قيم القرآن، ولكن إلى جانبها تفسير أصيل حق موجود. أضرب لك مثالا، الآن الدين الوحيد الذي فيه خط أصيل يمثل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله هو الدين الإسلامي. كم أنزل الله من دين؟ ما شاء الله بالآلاف، لكن اليهودية حرفت ولم يبق منها خط أصيل. الآن المذاهب اليهودية فيها مذهب يمثل اليهودية الأصيلة التي نزل بها موسى، جاء بها موسى، يوجد؟ لا. المسيحية اختلفت، النصارى اختلفوا أيضا، مذاهب شتى، افترقوا فرق شتى، ولكن هل يوجد فيهم خط من البروتستانت أو الكاثوليك أو غير من يمثل العيسوية المسيحية الأصيلة التي جاء بها عيسى عليه السلام؟ يوجد فيما نعتقد طبعا مع احترامنا لأهل الكتاب المسالمين، الذين أوصى الرسول بهم أوصى بالمسالمين وقال من آذى ذميا فأنا خصمه. نحن ما عدنا عداوة مع أحد، أدبنا الله ورسوله أن نتأدب مع الجميع، لكن كم مقررات علمية. أنا أتساءل أن هنالك تحريفا، لم يبقى خط أصيل. الدين الوحيد الذي وإن تشتت مذاهب شتى وكذلك اختلفت فيه النظريات والآراء، لكن من بين هذه التفاسير مثلا يوجد التفسير الحق، لكن عليك البحث عنه لتعرف من هو وأين هو. هذه مسؤوليتنا بعد وفق الموازين العلمية والدينية. الحديث الصحيح نصا ومضمونا صدورا ومعنا هذا أيضا موجود، كما يوجد هنالك أحاديث مكذوبة وتفسير باطل للأحاديث، كذلك يوجد حديث صحيح الصدور وصحيح التفسير والمعنى، لازم نبحث عنه. إذن الله أقام لنا حجة في كل هذه المصادر، مصادر الشريعة. هذا شيء يتميز به الإسلام اليوم دون بقية الأديان، هذا بقاء الخط الأصيل ببركة من؟ ببركة محمد وآل محمد وأبي عبد الله الحسين عليه السلام بالخصوص. فالحسين الذي صنع لكي نعرفه أن نعرف ماذا سيحدث لو لم يصنع الذي صنع، لكان يضيع الكتاب، تضيع السنة، يقضى على الإسلام، يقضى على الأمة، يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، وتفقد الأمة هويتها وقيمها وكرامتها ومنعتها، وتفقد الحجة. ما يبقى شيء حجة، لأن إذا حرف كل شيء ما يبقى شيء حجة. الأجيال اللاحقة تقول إلهي أنا ما وصلتني الحجة، لكن الآن الحجة موجودة بالخط الأصيل عقيدة وفقها وعملا وموقفا، يوجد خط أصيل. هذا ما كان له أن يحصل لو أن الحسين بايع النظام الأموي آنذاك. فمن هنا نعرف إذا عكسنا الأمر، نقول أن الحسين رفض وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، هيهات من الذلة. الحسين عليه السلام لما خطب كان له عند الخروج من المدينة خطاب، وعند الخروج من مكة خطاب، وعند نزول كربلاء خطاب، وليلة عاشوراء خطاب، ويوم عاشوراء خطابات. كل هذه الخطابات تتكلم عن هذه المعاني: حفظ الإسلام، حفظ حقوق الأمة، الدفاع عن حقوق الإنسان، حفظ كرامة الإنسان، حرية الإنسان، قيم الإنسانية. هو قال من أول يوم: ما خرجت أشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسدا، ولكن خرجت طلبا للإصلاح، أو لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي عليه السلام. وقال لما نزل كربلاء: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله. يعني إذا حصلت الحالة فعلى المؤمن أن يجود بمهجته. وهكذا جاد الحسين عليه السلام بمهجته. طيب، الحسين عليه السلام ماذا ينتظر منا؟ أول ما ينتظر منا أن نحسن فهمه، أن نفهم الحسين الفهم الصحيح، لأن أقل خطأ في فهم الحسين ونهضة الحسين قد يؤدي إلى الخطأ في التعامل مع قضية الحسين عليه السلام، وقد تفقد جوهرها وتبقى مجرد أشكال. أما علينا أن نفهمه حق ولهذا لاحظوا، تؤكد الروايات، يسأل الكثير، يقول: ورد في فضل زيارته شيء عظيم، أنه الزائر تكتب له بكل خطوة كذا 1000 حسنة، تكفر عنه كذا 1000 سيئة، ترفع له كذا 1000 درجة. هذا شيء عظيم بكل خطوة. طيب، هذه الخطوات كثيرة بالآلاف. الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام يقيد، يقول: من زار الحسين عارفا بحقه، يعرف من هو، رسالته ما هي، نهضته ما هي، لا مجرد يتعامل بعواطف. العواطف جيدة أكيد، لكن العاطفة يجب أن يسبقها فكر مسلح يعني بالدليل العلمي، مسلح بالبرهان بالحجة. أن نحسن فهمهم صلوات الله عليهم، وأن نحسن ماذا؟ عرضهم على الناس. هذه مسألة أخرى. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا أو رحم الله امرأ حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، فلو أنهم يروون محاسن كلامنا لكانوا أقوى به عزا أو أمنع به عزا، ولكن أحدهم، انتبهوا جيدا، ولكن أحدهم يسمع الكلمة الواحدة فيحط عليها 10. هذا متألم من الإمام الصادق، يقول البعض يتزيد في حديثه، يتزيد في شرح كلامنا، في شرح مواقفنا، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها 10. هذا يؤدي إلى ماذا؟ تقديم صورة شوهاء، يؤدي إلى نفور الناس من الإسلام، من أهل البيت، من قضية الحسين. البعض ربما لا فقط من مدرسة أخرى، لا، عندك شباب من أبناء مدرستك ما يحضر، أنا هذا حاضر مرة مثلا وسمع حديثا ما يتحمل عقله. آخر الرسول قال: كلموا الناس على قدر عقولهم، من كسر مؤمنا فعليه جبره. نعم، روايات عندنا. هذا الذي ما يعرف يوجه، ما يعرف يبين، إذا تكلم كلاما وكان هذا الكلام غير موزون وأعطى ردود فعل سلبية ولد مضاعفات ولد نفور بعض الناس، يكون قد كسر هؤلاء، ومن كسرهم فعليه جبره. فلاحظ، يقول أنه لابد أن تقدم الصورة صورة واضحة، تقدم الحسين عليه السلام بالشكل المشرق، بالشكل الحقيقي. يقول عليه السلام: يحط عليها 10. فالبعض ما يحضر لأنه اصطدم، وقسم لا ربما يحتاج إلى تثقيف وإلى آخره، وبالنتيجة الحسين سلام الله عليه يريد منا أن نكون كما قال الصادق عليه السلام: رحم الله امرأ حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. فالأول أن نحسن فهمهم، الثاني أن نحسن عرضهم. أما والله لو أحسننا عرضهم لا في مفردة واحدة، وإنما كل مفردات الخطاب التي تعج به الدنيا هذه الليلة، لو أحسننا عرضهم للعالم وأسمعنا هذا العرض الحسن للعالم لدخل الناس في خط أهل البيت أفواجا. بالفطرة الإنسان بالفطرة هو يشتاق لخط آل محمد صلى الله عليه، لخط الحسين عليه السلام، ما عنده عداء إلا أولئك الذين لهم حساب آخر. أما بشكل عام أي إنسان، إنسان يسمع معارف أهل البيت، يسمع أخلاق أهل البيت، مواقف أهل البيت، إنسانية أهل البيت، إنسانية الحسين عليه السلام تجلت في كل مقاطع حركته المباركة. الحسين عليه السلام الذي يسقط شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي الأكبر عليه السلام، فيأتي الحسين ويضع خده على خده، مع ذلك يسقط مملوك من مماليكه عليه السلام إلى الأرض، فيأتي إليه الحسين عليه السلام ويضع خده على خده فيفرح العبد، يبتسم، أصلا نسي جراحه، هو في الرمق الأخير من الموت، ابتسم وفرح وقال: من مثلي وابن رسول الله. هذا في حالة موت، في حالة نزع، من مثلي وابن رسول الله، خده على خد. حقيقة انغبط جميعا هذا الإنسان أنه وفق لهذه الإنسانية، كانت تتجلى في سلوك آل البيت عليهم السلام. علينا أن نحسن عرضهم، أن نحسن أداء الصورة المشرقة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا ألفت النظر إلى وصية الحسين المنقولة والتي سأل الكثير عنها، منقول على الألسنة أن الحسين عليه السلام قال لنسائه الطاهرات، قال لهم: إذا أنا قتلت انظروا إذا أنا قتلت فلا تشققن علي جيبة ولا تخمشن وجها ولا تقلن هجرا. طيب لا تقلن هجرا واضح، لا تشققن جيبة لا تخمشن خدا. أساسا ما هو موقف الفقه الإسلامي من ناحية شرعية، مسألة فقهية، شق الجيب على الميت جائز أم غير جائز؟ ورد عندنا في الفقه الإسلامي أنه إذا شق الأب، هذا ورد في خصوص الأب، في القضايا توقيفية هذه مسألة الكفارة، إذا شق الأب ثوبه على ولده أو زوجته فعليه كفارة. لاحظ جيدا، هذا ورد. أما في غير ذلك هو لم يرد، لكن ورد النهي عنه بدون ذكر كفارة. الكفارة وردت في خصوص ماذا؟ الأب. بعد المرأة لم يرد في مسألة شق الجيب ترتيب كفارة عليها، ولكن ورد النهي. أما في جز شعرها بالخصوص من الناحية الفقهية، الفقهاء ذكروا أن هنالك كفارة إذا جزت المرأة شعرها، وذلك يعني جزعا على ميت أيا كان هذا الميت. هناك تفاصيل لا أريد الإفاضة. من حيث المبدأ نهي، بل نهي عن ضرب اليد على الفخذ عند السماع بالمصيبة، هك أيضا ورد النهي عنه، لكن بعض المناهي بعضها على سبيل التحريم وبعضها على سبيل الكراهة، ليس محرما ولكنه مكروه، والبعضها فيها كفارة وبعضها ليس فيها كفارة. إجمالا نحن نعلم أن الشارع أرادنا وقرين موزونين أمام قضاء الله وقدر، هذا واضح. لكن هناك استثناء ورد أيضا عن طريق أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله. أهل البيت ما قالوا شيئا إلا بما وصلهم عن جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. قد بعض الأحاديث لم تسمع في زمن الرسول لأنه ما كانت مطروحة في زمن الرسول. مثلا بعض أنواع البيع وردت على لسان الإمام الصادق أو الباقر لأنه ما كانت شائعة أيام الرسول، لكنه موجود عندهم في المخزون من علم رسول الله. الرسول خزن كثيرا من العلوم أين؟ في صدور أهل بيته عليهم السلام. الرواية التي يرويها المتقي الهندي في كنز العمال قال: علمني، عن علي عليه السلام، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا وين صار؟ هناك مستجدات، أحداث، قضايا، مواقف، معاملات ما كانت أيام الرسول مطروحة، صارت فيما بعد. فالحديث متى يظهر؟ يظهر عند ظهور تلك الموضوعات والمعاملات. هذا واضح. ومنها ما يتعلق بالحسين سلام الله عليه. فالإمام الصادق عليه السلام وردت عنه رواية، أو الإمام الباقر عليه السلام وردت رواية ورواية معتبرة، قال أن النساء خمشنا الخدود، شققنا الجيوب، خمشنا الخدود عند حادثة الحسين عليه السلام. فيسأل سائل، هو السائل يسأل يقول: هكذا بلغنا، قال عليه السلام: على مثل الحسين تشق الفاطميات الجيوب وتخمشنا الخدود. يعني الحسين له استثناء سلام الله عليه، كل عموم استثناء. كثير من العمومات القرآنية فيها استثناء، عمومات الأحاديث فيها استثناء. ليس بعجيب أن تكون القاعدة النهي، لكن في بعض الحالات هناك استثناء. ومنها الخبر الوارد بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام، معروفة صحيحة معاوية أو صحيح معاوية ابن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: الجزع كله مكروه إلا الجزع على أبي عبد الله عليه السلام. لكن محمول على الجزع المتعارف، المتعارف أن الإنسان إذا جزع لشدة لهول فقد فقيد يعز عليه، مثلا يلطم وجهه أو يشق جيبه، المقصود بالجيب ماذا؟ الثوب من جهة الصدر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب يطلق على هذا، ويطلق على الجيب الذي هو المحفظة الملصقة بالثوب لحفظ النقود وغيرها. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ذاك الجيب غير هذا الجيب. جيوبهن يعني الثوب من طرف الصدر، الإنسان لما يجزع يشق ثوبه بهذه الطريقة. فلا تشققن علي جيبه، هذا المقصود به. الإمام عليه السلام يقول: الجزع مكروه إلا الجزع لأبي عبد. قد تقول: لماذا؟ بعد قضايا تعبدية، هذه قضايا، المهم أن يأتي دليل شرعي. ما فيك أنت تعترض على الحكم الشرعي. يعني مثلا يأتي واحد يقول: ما معنى أنه نحن نذهب إلى المزدلفة ونبحث عن 7 حصيات بمواصفات معينة ونأتي ونرمي بها الجمرات؟ ما معنى هذه العملية وسنويا تتكرر؟ قد البعض مثلا يعترض على ذلك أو يعبر تعابير أنه هذا أمر غير كذا وإلى آخره. لا أريد أن أفيض في هذا المعنى، هذه مسائل ما يمكن الاعتراض على. نعم، من حقك أن تطلب الدليل ثم ألفت النظر. قد يقول قائل: هذا الدليل ثابت عند مدرسة دون مدرسة. وطيب، نعم، نحترم الآخرين، كذلك أمور كثيرة عندهم ثابتة غير ثابتة عن طريقنا، لكن نحترم ما ثبت عندهم. يعني هذا الذي يقول في العسل زكاة، وطيب في فقه أهل البيت ما ثابت أن في العسل زكاة، لكن هو يقول في العسل زكاة لحديث رواه وصح عنده. الحديث يختلف عليها، رب حديث يثبت عند فقيه لا يثبت عند فقيه آخر. حتى الفقهاء المذهب الواحد أحيانا تجد فقيها يقول بأن هذا الشيء مكروه، آخر يقول حرام، آخر يقول مستحب. نعم، نفس فقهاء المذهب الواحد، أحيانا الفقيه الواحد هو نفسه في فترة ما يقول بأنه هذا الشيء واجب ثم يقول مستحب، أو مكروه ثم يقول. لماذا؟ لأنه يجد دليلا ناهضا قويا، أو حديث يصح عند مرة ما يصح مرة إلى آخره. ما أريد أفيض في هذه المسائل. ليلة عاشوراء ليلة أبي عبد الله عليه السلام، ولكن الحسين يحب أن نفهمه حق فهمه. إذا فهمنا حق فهم، حتى لما تبكي عليه تبكي عليه بحرقة، لأنك تعرف على من تبكي ولماذا تبكي. الإمام السجاد عليه السلام يقول: أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. صبرا يعني حبس على القتل حتى قتل، قتل أهل بيته، أصحابه، بقي وحده، قاتل وجالد جلاد الأبطال إلى أن أصابه الذي أصابه مما سيأتي غدا في مقتله صلوات الله وسلامه عليه، وهوى إلى الأرض وبدأت أسلحة العدو، حبشوه على أسلحتهم يمينا وشمالا حتى انتهى إلى ذلك المصرع العظيم الذي فجر قلب الدنيا. فيقول السجاد: أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. الحسين صحيح في مصابه جانب انكسار للألم والحزن، ولكن فيه جانب ماذا؟ رفعت رأس، أنك ترفع رأسك، أنك تفخر بهكذا إمام. أحيانا تبكي من شدة الفخر، شايف؟ مرة واحد يبكي من شدة الألم، ومرة يبكي من شدة الفخر. تفخر أن لك إماما هكذا، وأن لك دينا هكذا. من هنا لما سأل ابن زياد السيدة زينب عليها السلام وهي أسيرة ومفجوعة بكل تلك الفجائع وعليها هموم كالجبال، لكن لما سألها ابن زياد قال: كيف رأيت صنع الله بك؟ ماذا قالت؟ الله ما انهارت أو ولولت أو أعولت أبدا، عملت بوصية الحسين سلام الله عليه، كانت جلدة صبورة وقورة موزونة أمام الحدث. قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج. ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. طيب، هذه زينب عليه السلام. الحسين إذن وصيت لماذا؟ إذا عرفنا أن الحسين استثناء على القاعدة لدليل خاص، الحسين أوصاهم لخصوصيات. أولا أنه أراد من عائلته الخاصة ألا تظهر بمظهر الانكسار والانهيار، لأنهم مقبلون على ماذا؟ على أحداث عظمى، خاصة الأسر وما فيه من آلام، فأراد منهم أن يظهروا بالمظهر القوي العزيز كموقف زينب عليه السلام. نعم، هي إذا خلت ونفسها تبكي بكاء مر وتنكسر انكسارا شديدا، لكن أمام الآخر لا، كانت صلبة قوية عزيزة، ما تهين ولا تنهار أبدا. هذا أراد أولا. ثانيا أنه إذا فسح المجال للشق الجيوب وماذا وخمش الوجوه، طبيعي الإنسان لما يمر بالحالة ربما يفقد مناعته، فإذا فقد مناعته يضعف عن أداء مسؤوليات، وزينب عليها مسؤوليات، شايف؟ فيجب أن تبقى محافظة على ماذا؟ هذه الوصية على فكرة ما وجهت لزينب، وجهت لأم كلثوم وغير، يعني النص، أنا أتقيد بالنص حرفيا، ولأنه زينب ما يعني هذا المعنى غنية عنه، وربما حتى الباقين كانوا أغنياء، لكن إمام من باب الأطمئنان والتأكيد عليهم. فإذا ضعف الإنسان عندئذ ضعف عن أداء مسؤوليته. ثالثا لئلا يشمت العدو. رابعا لكي يكون قدوة أمام سائر العيال، لأنه هؤلاء خاصة كبريات النساء في البيت النبوي العلوي الطاهر، إذا شافهن بقية الأطفال والعيال في وضع انهيار، هؤلاء ربما ماذا؟ ربما يصلون من شدة الجزع إلى حالة الموت، لأن فاجعة عظمى، لاحظ. فأراد الإمام يحفظ تماسك عائلته ويحفظ أيضا وقارهم، ولكي يقووا على المسؤولية. وإلا الحسين عليه السلام يدرك أن مصابه مصاب ماذا؟ كما عبر الإمام قال تشق عليه الجيوب. هذا استثناء لا يصير في ذهنك يعني اعتراض، أو من حق كل واحد أن يسأل سؤال، أنا ما أنفي ذلك، لكن لا يصير تزلزل في ذهن البعض إنه هذا الحدث حدث استثنائي. بالتأكيد الحدث الذي بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل حدوثه بخمسين عاما أو أكثر من ذلك، وجاء جبرائيل له بتربته، التربة التي يقتل عليها أبو عبد الله عليه السلام، يعني مقصود نموذج من تربة كربلاء، وهذا ما يرويه المسلمون من الفريقين بدون اعتراض من أحد. هذا حادث غير عادي، حادث الذي يقول عنه الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هذا ما يقاس عليه أعزائي. كذلك هذا الحدث الذي روت مصادر الفريقين أنه لما قتل الحسين عليه السلام ما رفع حجر في بيت المقدس إلا انفجر تحته دم عبيط، لاحظ، بل روى بعضهم كجلال الدين السيوطي من أكابر علماء الجمهور، صاحب الدر المنثور، صاحب تاريخ الخلفاء إلى آخره، صاحب الخصائص الكبرى، هذا روى عن الرسول، روى أن السماء، ليس عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن روى بطرق متعددة أن السماء بكت دما يوم مقتل الحسين عليه السلام وآخرون وآخرون. ولهذا زينب نصت على هذا المعنى في خطبتها بالكوفة، قالت أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. طيب أكتفي بهذا إلى جانب العطاء الفكري لأبي عبد الله عليه السلام. هذه الليلة ليلة عزاء، لنفتح القلب الآن، كنا نخاطب العقل، الآن لنخاطب القلب، الآن لننطلق من قلوبنا وما يجول فيها من خواطر حسينية، وما يجيش أو تجيش به هذه القلوب من عواطف نحو أبي عبد الله، وما جبلت عليه هذه القلوب من حب للحسين وعلاقة عاطفية عميقة وولاء عميق مع الحسين عليه السلام، وتفاعل مع الفاجعة العظمى لأبي عبد الله عليه السلام. افتح قلبك ليلة عاشوراء. قال عنها الإمام السجاد عليه السلام لما كانت ليلة عاشوراء وكنت في خبائي، الإمام كان مريضا قد اشتد به المرض، وكان خبائي إلى جوار خباء أبي عبد الله، وفي الطرف الآخر خباء عمتي زينب عليها السلام، فبينا أنا كذلك وإذا بي أسمع أبي الحسين عليه السلام وهو يقول يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي من صاحب وطالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. ثم أعاد هذه الأبيات مرتين أو ثلاثا ففهمتها، لاحظ كلمات الإمام السجاد عليه السلام، ففهمتها وعرفت ما أراد، وخنقتني العبرة وعلمت أن البلاء قد نزل. خلاص راح يقتل أبي. ثم يضيف عبارة أخرى ولزمت السكوت لئلا تسمع عمتي زينب عليها السلام، إذا سمعتني أنا أبكي أنحب لعلها تفهم القضية فتأتي فتعرف حقيقة ما قال الحسين عليه السلام. وما أردت لعمتي زينب تلك الليلة الحزن أو المفاجأة بهذا الخبر المؤلم. ولزمت السكوت لئلا تسمع عمتي زينب ولكن بين أنا كذلك وإذا تبين سامع زينب الذي سمعته وأبين أنا كذلك وإذا بعمتي زينب أقبلت وهي تجر أزارها وتعثر بمشيتها حتى دخلت على أبي الحسين عليه السلام وهي تقول واثكلا ليت الموت أعدمني الحياة اليوم مات جدي رسول الله اليوم ماتت أمي فاطمة اليوم مات أبي علي اليوم مات أخي الحسن. ليش؟ السر واضح، لأن كلهم كانوا ممثلين في الحسين. الحسين كانت طلعت بأبي وأمي تذكرها بطلعة جدها وأمها وأبيها وأخيها كأنها ما فقدتهم، فكان فقد الحسين يساوي فقدهم جميعا. اليوم مات أخي الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. فلما سمعها الحسين عليه السلام قال أخي زينب تعزي بعزاء الله، فإن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم بجد رسول الله أسوة حسنة. فبكت عليه السلام وقالت أخي أبا عبد الله ولكنك تقتل صبرا، وهذا أقرح لقلبي وأشاد على كربي. وصاحت أم كلثوم وهي باكية أيوا جداه ومحمدا أيوا أماه وفاطمة وابته وعليا وأخاه وحسنا، ثم نادت أيوا أخاه وحسين وضيعتنا بعدك وصيت من يحسين بينا خويا وصيت من يحسين بينا لو هجمت الغارة علينا حريم وغرب شنو البدينا. وهكذا ضجت النشوة بالبكاء. هنا يقول المؤرخون سائر النساء وليس زينب وأم كلثوم لما رأوا هذا الموقف ارتفعت أصوات الباقين بالبكاء وخمشن وجوههن وشققن جيوبهن. فصبرهم الحسين وقال عليه السلام انظروا إذا أنا قتلت فلا تشقوا علي جيبا ولا تخمشوا علي خدا ولا تقولوا علي هجرا، واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء. ولكن أخي زينب أخي أم كلثوم هذه آخر ليلة أنا معكما، هذه ليلة وداع، اجتمعوا حتى أودعكم جميعا. فصاحت مولاتنا أم كلثوم بشائر بنات رسول الله يا فلان يا فلان هلموا، هذه ساعة الوداع ليلة الوداع. فتطالعن من بخخبيتهن وهن يعثرن بأذيالهن. شي وصف الإمام الباقر الحالة، يقول اجتمعن على جدي الحسين واحدة تقع على قدمه والأخرى تقبل يده والأخرى تقبل رأسه والأخرى تتمسك به تمسكت بثيابه. وأما مولاتنا يا زينب زينب فكانت تشم في صدره وتقبله في نحره مع زينب بلسان الحال ليلة عاشوراء علما تدخر الأنين والدم خويا نروح كل احنا فدايا خويا نروح كل احنا فدايا اخذنا للحرب يا حسين ويا ما هي غابة يا خويا وقعدتناك وقول انسافري ويومي ان يسدر ودعهم عليه السلام جميعا وافتقد ولده الصغير عبد الله الرضيع الله ليلة الرضيع فجاءت به عمته زينب عليه السلام فتأمل في وجهه وبكى وقال بني بعدا لقوم يكون خصمهم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة كأن بأبي أمي يعلم بما سيجري ونظر إليه وإذا به يتلظى عطشا يوم عاشوراء ليلة عاشوراء حاولوا العباس عليه السلام حاول بأن يأتي لهذا الرضيع بماء ولكن كان يتوقف الأمر على شروع المعركة والحسين ما أراد أن يبدأهم بقتال فلما شرعت المعركة يوم عاشوراء ووصلت النوبة إلى أبي الفضل بأبي وأمي وذهب وأخذ القربة وملاها ولكن حال القضاء دون الرجاء وهكذا شاء الله أن يقضي أبو الفضل عطشانا وأن يقضي الأكبر عطشانا وأن يقضي عبد الله الرضيع عطشانا وأن يقضي حسين عطشان ذاب فؤاده ومن غلة الله الله عطشان ذاب فؤاده ومن غلة لو مست الصخرة الأصيم لذاب الله أكبر ولهذا لما ودعهم الحسين يوم العاشر طلب الرضيع ليذهب بنفسه الشريفة ويطلب له الماء أقبل نحو القوم وقال يا قوم قتلتم أصحابي أهل بيتي وهذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله الحسين أراد إقامة الحج عليهم ما أراد الحسين يستعطفهم والإمام يعلم بأنهم سيستشهدون جميعا في ذلك اليوم ولكن أراد إقامة الحج على أولئك القوم ودعا الأقوام يا الله للطفل الرضيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع ودعا الأقوام يا لله للخطب الفظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين فاختلف القوم بينهم قال بعضهم اسقوه وقال آخر اقتلوه وقال آخر ارحموا صغر سنه وقال آخر لا تبقوا لأهل هذا البيت باقي الله الله حتى الصغير ذبحوها فلما رأى ابن سعد نزاعهم خشي أن ينقسم الجيش فقال لحرملة ابن كاهل الأسدي ويحك اقطع نزاع القوم فوضع حرملة سهمه في كبد قوسه وسدد رميته نحو الحسين عليه السلام وهو يحمل رضيعه في حجره وبينا هو يتأمل في وجه رضيعه وإذا بسهم حرملة يذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد رحم الله من نادى وسيده أيوة مصيبة أيوة إمامة هو حسينا. فوضع الحسين عليه السلام كفه الشريفة تحت منحر الرضي حتى امتلأت دما ورمى به نحو السماء. الله الله. ورمى به نحو السماء وهو يقول: إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. تلقى حسين دم الطفل بي المجلس إلك الليلة يا موالي ما في وقار. تلقى حسين دم الطفل شحال ليش تلب حضنا وليد سالم لا شفى من وريد ذبى للسماء وللقاع ماخر. ثم أقبل به الإمام إلى المخيم ولم يذهب به إلى خيمة أم الرباب لئلا تنفجع بهذا الخطب الأعظم، فجاء به إلى أخته زينب عليه السلام، إلى عمة الرضيع زينب الصبورة. ومع ذلك رغم صبرها لما رأت الرضيع بين يدي الحسين، الله الله، الصورة مفجعة مفجرة للقلوب، نظرت إليه وقد مالت رقبته على زند أبي والسهم نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره. صاحت: أيوة ولدا، أيوة ذبيحة، أيوة مظلومة، خويا الطفل عن عيني غط، خويا الطفل عن عيني غطي، أنا مالي قلب يا حسين صيد، أشوف ذبحي وما أدري رجلي، خويا هذا اللي خفيت منه طحت بي. وما بلغ الفطام لكم رضيع ويذبح طفلكم قبل الفطام. إخواني وأعزائي، قبل الشروع بالدعاء، أولا إن شاء الله نتشرف غدا بتلاوة قصة مصرع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه السنة أختصر المقتل لأن مصارع أهل البيت عليهم السلام غير الحسين عليه السلام مرت بنا في الليالي، فلهذا غدا نكتفي ببعض خطب أبي عبد الله عليه السلام إلى أن نصل إلى مصرع أبي عبد الله عليه السلام. فلهذا يبدأ إن شاء الله البرنامج كما أخبركم الإخوة الساعة 10:45 بإذن الله تعالى صباحا. نحاول أن نختم في 11:00 إن شاء الله أو قبلها إن شاء الله، الأمور بيد الله، وحسب وضع الطريق أحيانا يكون زحمة يصير تأخير كذا، إن شاء الله نحاول 10:45 هذا أولا. وثانيا المجلس مستمر إخواني، نحن إن شاء الله في خدمة أبي عبد الله عليه السلام وفي خدمتكم الليالي القادمة أيضا على هذا المنبر الشريف نفس الساعة 8:00. وطبيعي هذه الليالي إذا صار إطالة بالحديث عليكم لأنه هذه الليالي تقتضي الإطالة كانت كما تعلمون، لكن الليالي القادمة إن شاء الله نختصر، نحاول ألا نزيد على 50-55 دقيقة رعاية لوضع الجو، فلهذا لا نثقل عليكم إن شاء الله. أسألكم الدعاء في هذه الليلة العظيمة: إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه، أسألك إلهي بالحسين والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه صلواتك عليهم أجمعين. إلهي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وارحمنا برحمتك الواسعة يا الله، اقض حوائجنا لا سيما المنظورة يا الله، شاف المرضى لا سيما المعينين يا الله. اللهم فرح قلوبنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.